وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه